رباه قومي في الأغلال محنتهم جلت عن الوصف يا ذخري ويا أملي ما لي سبيل فأنا لي بنصرتهم ما لي سوى الدمع في محراب مبتهلي أسير آلامي أمضي يائسا وأرى ديني جريحا فهل أمسى بلا سندي فأمتي اليوم بركان سيول دم في كل صوب ضحايانا بلا عدد في كل صوب ضحايانا بلا عدد رحمن هذا دعاء الضر أبعثه رحمن يا كاشفا للحادث الجلل أليس للحق أنصار تؤيده أليس فينا جنود المصطفى البطل أليس للحق أنصار تؤيده أليس فينا جنود المصطفى البطل